أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الخلق حين خلقهم غنيا عن طاعتهم آمنا من معصيتهم، لأنه لا تضره معصية من عصاه، ولا تنفعه طاعة من أطاعه. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ينسى من ذكره، ولا ينقص من شكره، ولا يخيب من دعاه، ولا يقطع رجاء من رجاه. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وعظيمنا ومعلمنا محمدًا عبده ورسوله يقول صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة، نصح الأمة وكشف الغمة مع الظلمة، وجاهد في سبيل المولى جل وعلا حق جهاده. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. أما بعد، أيها المؤمنون، سؤال سأله الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، سأله لأصحابه ذات يوم، قال لهم: ألا يستطيع أحدكم أن يقرأ 1000 آية في كل يوم؟ قالوا: ومن يستطيع أن يقرأ 1000 آية يا رسول الله؟ فقال صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: ما يستطيع أحدكم أن يقرأ ألهاكم التكاثر؟ هذه السورة المباركة التي من قرأها فكأنما قرأ 1000 آية، وكان له من الأجر كأجر من قرأ 1000 آية. فانظروا إلى عظمة القرآن الكريم، هذا الكتاب المعجز الذي من قرأ منه شيئا كان له بكل حرف 10 حسنات. يقول صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: أما إني لا أقول ألف ولام، ولكن ألف 10 ولام 10. هذه السورة الجميلة التي نقف لنتحدث عنها في هذه اللحظات المباركة، السورة المكية التي يقول فيها رب العزة والجلال جل جلاله، وهو يضع بين أيدينا تشخيصا دقيقا للناس على مدار الزمان والمكان، يقول جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هذه السورة التي يقول فيها الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: من قرأ ألهاكم التكاثر لم يحاسبه الله بالنعيم الذي أنعم به عليه في دار الدنيا وأعطي من الأجر كأنما قرأ 1000 آية. لقد جاء في أسباب نزول هذه السورة أنها نزلت في حيين من قريش، وهما بنو عبد مناف بن قصي وبنو سهم بن عمرو، وذلك أنهم تكاثروا فيما بينهم، كل منهم يقول للآخر نحن أكثر منكم، وجعلوا يعدون ويحصون أشرافهم، فكانت الكثرة لبني سهم، فما كان من بني عبد مناف إلا أن ذهبوا إلى المقابر وجعلوا يعدون أمواتهم، جعلوا يقولون لبني سهم هذا قبر فلان وهذا قبر فلان، فكانت الكثرة لبني عبد مناف، فذمهم المولى جل جلاله على هذا الصنيع ووبخهم على هذا العمل. لماذا؟ لأن العبرة ليست بالكثرة ولا بالقلة، وإنما هي بالحق والعمل. ولذلك عندما أتى رجل إلى الإمام علي سلام الله عليه، أتى إليه وقال له: يا أمير المؤمنين، أترى أننا مع قلتنا على الحق وأن أهل الشام مع كثرتهم على الباطل؟ فقال علي سلام الله عليه: إنه لملبوس عليه، إن الحق والباطل لا يعرفان بالناس، ولكن اعرف الحق تعرف أهله قلوا أو كثروا، واعرف الباطل تعرف أهله قلوا أو كثروا. فالتكاثر مصيبة، إنه مصيبة خاصة عندما يكون تكاثر بالباطل. ولهذا نجد الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله يقول: ما أخشى عليكم الفقر، ولكن أخشى عليكم التكاثر، وما أخشى عليكم الخطأ، ولكن أخشى عليكم التعمد. ويقول الإمام علي عليه السلام: أهلك الناس اثنان، خوف الفقر وطلب الفخر، ألهاكم التكاثر. فما الذي شغلكم أيها الناس؟ ما الذي شغلكم عن المولى جل وعلا؟ ما الذي شغلكم عن طاعته؟ ما الذي أغفلكم؟ إنه التفاخر، إنه التفاخر والتباهي، إنه الاستعلاء بكثرة الأموال وبكثرة الأولاد والعشيرة، إنه الاستعلاء بكثرة الأتباع والأنصار، إنه الإكثار من حطام الدنيا الزائل. ولكن هذا التكاثر وهذا التباهي والحطام، ما هي نهايته؟ ما هي النهاية له؟ إنها الفناء. النهاية هي الفناء والموت، ولن يخرج هذا الإنسان من هذه الدنيا، لن يخرج منها إلا بأجسامه، لن يخرج منها إلا بأعماله. يقول الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: يتبع الميت ثلاثة، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، أي أنكم ذهبتم إليها لتستكثروا أفراد قبيلتكم. والمقابر، المقابر نعرفها جميعا، فهي تلك الأرض التي فيها قبور كثيرة، الأرض التي ندفن فيها أمواتنا، والتي لا نزورها إلا قليلا. ولم ترد بهذه الصيغة في القرآن الكريم إلا في هذا الموضع، وقيل بأن المراد بزيارة المقابر، المراد منها في هذه الآية الكريمة هو الموت، هو أن يصبح الإنسان من سكان المقابر، إنه الموت. فلا بد من الموت، ولا بد من القبر، ولا بد وأن تأكل الأرض من لحومنا، ولا بد وأن تشرب من دمائنا، وهذه حقائق ثابتة لا شك فيها. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وعندما نتأمل في قوله جل وعلا حتى زرتم المقابر، نجد أنه جل جلاله عبر بالفعل زار، والزيارة معروفة، فلا بد وأن يأتي بعدها رحيل، لا بد وأن يذهب ذلك الإنسان عن المكان الذي يزوره. فانظروا إلى بلاغة القرآن وانظروا إلى عظمته وجلاله وجماله وإعجازه. فالقبر ليس مكانا للخلود أبدا، وإنما هو مكان يزوره الإنسان ويبقى فيه ما شاء المولى جل وعلا، ثم ينتقل منه إلى أحداث الآخرة، ثم إلى الجنة أو النار، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ويقول جل وعلا: يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم، يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي، يقول الكافرون هذا يوم عسر. وبعد هذا البيان الرباني الجليل يأتي الوعيد ويأتي التهديد، يأتي من المولى جل وعلا وعيد وتهديد لأولئك المتكاثرين الغافلين، فيقول جل وعلا: كلا سوف تعلمون، فليس الأمر كما ترون، وليس الحال كما تعتقدون، وليس الأمر كما تتفاخرون. فأنت أيها الإنسان لم تخلق من أجل التهافت على الدنيا، ولا من أجل التفاخر، ولا من أجل التعالي على الناس، وإنما خلقت للعبادة وللطاعة. فيكفي تكاثرا ويكفي تفاخرا ويكفي حماقة وجهلا، بل إنكم سوف تعلمون، سوف تعلمون نتيجة هذا التكاثر وهذا التفاخر وهذا التباهي وهذا الجمع للأموال والمتاع وأكل الدنيا بالحق والباطل. فلا بد من ذلك اليوم الذي تجدون فيه كل ما عملتم وكل ما قدمتم. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون؟ ويؤكد جل وعلا يؤكد ذلك فيقول: ثم كلا سوف تعلمون. فلا بد من العلم بما بين أيديكم من الأمور، ولا بد من العلم بما أنتم طائرون إليه وما أنتم قادمون عليه بعد موتكم. ثم بين جل وعلا، بين ما أنذرهم وما أوعدهم به، فقال: كلا لو تعلمون علم اليقين. كلا، فليس الأمر كما تظنون أيها المتفاخرون المتكاثرون. فلو أنكم تعلمون الآخرة علم اليقين لما ذهبتم ولما اتجهتم إلى التفاخر والمباهاة وإلى الجمع والادخار. وفي تكرير لفظة كلا، في تكريرها 3 مرات في هذه الآيات المباركة، فيها زجر وفيها تهديد للناس لينتبهوا وليسارعوا إلى الخيرات قبل فوات الأوان. فالإنسان الآن مخير، إما أن يعرف ما يجب عليه الآن وأن يسعى جاهدا إلى تحقيقه، وإما أن يعرفه يوم الحساب. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ثم أقسم جل جلاله، أقسم زيادة في التأكيد وزيادة في الإنذار، بأنهم سيشاهدون الجحيم، فقال جل وعلا: لترون الجحيم. والجحيم هي النار، الجحيم هي جهنم. كلا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا. والمراد بهذه الآية الكريمة أنه جاء أمره جل جلاله، وجاءت نقمته، وجاء ما وعد وأوعد به، وتحقق حدوث ما يحدث يوم القيامة من عظيم آياته، وما يكون من العقاب لأهل المعصية، وما يكون من الثواب لأهل الطاعة، كما قال جل وعلا: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وكما قال جل وعلا: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيه. ففي ذلك اليوم فيه ينزل ملائكة كل سماء إلى أرض المحشر فيصطفون صفا بعد صف محبقين بالإنس والجن كما قال جل وعلا: والملك صفا صفا. وقيل بأنهم يحضرون إلى عرصة المحشر يحضرون على هيئة صفوف. وجيء يومئذ بجهنم. جاء في الأثر أنه لما نزلت هذه الآية الكريمة تغير وجه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى عرف ذلك في وجهه، فاشتد الحال على من كان حاضرا عنده، فذهب بعضهم إلى الإمام علي عليه السلام وقالوا له: يا علي، لقد حدث أمر رأيناه في نبي الله. فجاء علي عليه السلام فاحتضن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم قال: يا نبي الله، بأبي أنت وأمي، ما الذي حدث اليوم؟ فقال صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: جاء جبريل عليه السلام فأقرأني وجيء يومئذ بجهنم. فقلت: كيف يجاء بها يا أخي يا جبريل؟ فقال: يجيء بها 70,000 ملك يقودونها 70,000 زمام، فتشرد شردة لو تركت لأحرقت أهل الجمع، ثم أتعرض لجهنم فتقول: ما لي ولك يا محمد، فقد حرم الله لحمك علي. فلا يبقى أحد إلا قال: نفسي نفسي، وإن محمدا يقول: رب أمتي أمتي، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وجيء يومئذ بجهنم. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. وأكد المولى جل وعلا ذلك، أكده فقال: ثم لترونها عين اليقين، فستشاهدونها يوم القيامة، ستشاهدون جهنم حق اليقين رأي العين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فسوف يحاسب الإنسان عن كل ما يتنعم به في هذه الدنيا من مال وولد وطعام وشراب ولباس ومتعة وشهوة ولذة، وما بكم من نعمة فمن الله. فالصحة نعمة، والعين نعمة، والأذن نعمة، واللسان نعمة، والقلب نعمة، وكل شيء فيك أيها الإنسان إنما هو نعمة من المولى جل وعلا. هذه النعم سوف تحاسب عليها يوم الحساب. يقول الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وفي رواية أخرى: وعن حبنا أهل البيت. توبوا إلى الله واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. أما بعد، أيها المؤمنون، تحدثنا في درسنا الفقهي السابق عن تعريف الوضوء وفضله،